الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر رمضان المبارك فريضة من فرائض الله العظيمة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وكتبها عليهم، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله عز وجل كتب هذه الفريضة على العباد تزكية لهم وإصلاحا لقلوبهم وتمتينا لإيمانهم وتكفيرا لذنوبهم ورفعة لدرجاتهم، وفيها تحقيق تقوى الله عز وجل لعلكم تتقون. ولهذا فإن الصيام مدرسة إيمانية تربوية يحصل فيها الصائم المحسن في صيامه عبرا عظيمة وآثارا جليلة وفوائد جمة ليس يجدها فقط في شهر الصيام، بل تبقى معه مستمرة إذا وفق العبد لتكميل صيامه وتتميمه. فهي فريضة مباركة عظيمة الأثر، كبيرة النفع والعائدة. وخيرات الصيام والبركات التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان على حسن طاعة وحسن عمل. قال رحمه الله تعالى: والأصل فيه، أي في الصيام، وأنه فريضة كتبه الله عز وجل على العباد، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والآيات بعدها. فالأصل في هذه العبادة هي هذه الآية والآيات بعدها، جاء فيها بيان شيء من أحكام الصيام وأيضا حكمه وعوائده وآثاره ومنافعه. ومعنى قوله جل وعلا: كتب، أي فرض عليكم. والكتابة هنا شرعية، لأن الكتابة تارة تطلق ويراد بها الكونية القدرية، وتارة تطلق ويراد بها الشرعية الدينية. الكتابة هنا الشرعية، أي شرع لكم الصيام فريضة، فريضة افترضها عليكم. والصيام مدته محددة، صيام الفريضة شهر واحد في السنة، واختار الله سبحانه وتعالى للصيام خير الشهور، خير الشهور وأفضلها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالله عز وجل اختار لهذه الفريضة خير الشهور، وجعل فيه سبحانه ليلة مباركة هي الليلة التي أنزل فيها القرآن، وهي ليلة القدر، وهي ليلة القدر، فأنزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر، وقد فخم الله عز وجل أمر هذه الليلة وأعلى شأنها، وجعل الثواب فيها مضاعفا أضعافا كثيرة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر بحساب السنوات تزيد على 80 سنة، تزيد على 80 سنة، ليلة واحدة في هذا الشهر العمل فيها خير من العمل في ما يزيد على 80 سنة، وهذا فضل عظيم جعله الله عز وجل، جعله الله في هذا الشهر، الشهر المبارك شهر الصيام. قال: والأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. نعم. قال رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. قال رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم، على كل مسلم، وذلك أن الكافر لا يصح منه عمل ولا ينتفع بقربه، لا الصيام ولا الصدقة ولا غير ذلك من الطاعات إن فعلها، فإنه لا ينتفع بها ولا يجد عليها ثوابا يوم القيامة مهما كثرت الأعمال الصالحة التي يقوم بها. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر محبط للعمل، مبطل له، مانع من قبوله، مانع من قبوله. فالصيام يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم بالغ عاقل، على كل مسلم بالغ عاقل، كما جاء في المسند وسنن أبي داود وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. قال: قادر على الصوم، قادر على الصوم. وفي أوائل آيات الصوم في سورة البقرة قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قادرا على الصوم. نعم. قال رحمه الله: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. نعم، هذه مسألة تتعلق بما بما يعرف دخول الشهر، دخول رمضان، وبما يثبت دخوله. قال رحمه الله: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، أو إكمال شعبان 30 يوما. أهل العلم ذكروا أن لمعرفة دخول الشهر 3 طرق، لمعرفة دخول الشهر 3 طرق. الأولى رؤية الهلال، أن يرى المرء بنفسه الهلال. فمن شهد منكم الشهر فليصم. صوموا في الحديث لرؤيته، وأفطروا لرؤيته. هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية: الشاهد العدل، الشاهد العدل، ويكفي واحد كما سيأتي معنا يشهد أنه رأى الهلال، يشهد أنه رأى الهلال، بشرط أن يكون عدلا ثقة يطمئن لخبر مثله، فيدخل الشهر بهذا، شهادة العدل. وسيأتي معنا من الحديث ما يدل على ذلك. الطريقة الثالثة: إكمال شعبان 30 يوما، إكمال شعبان 30 يوما. وهذه إذا لم يتمكن من الرؤية بسبب الغبار في الجو الكثيف أو الغيم. قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. مقصود فرأيتموه في المرة الأولى أي هلال رمضان، إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا. فأفطروا. وهذا فيه أن المعتبر في دخول الشهر هو الرؤية، الرؤية هي المعتبرة في دخول الشهر، سواء رآه المرء بنفسه كما تقدم أو جاء خبر الصادق، جاء خبر الصادق العدل الثقة بأنه رأى الشهر. قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. نظيره أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته أي الهلال، هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته أي هلال شوال. قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: متفق عليه، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إن غم عليكم أي فلم تتمكنوا من الرؤية، صار بينكم وبين الرؤية ما يحجب عنها من غيم، سحاب أو غبار كثيف في الجو، فحال بين المترائين للهلال ورؤية الهلال، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ فإن غم عليكم، فإن غم عليكم، هذا متى الآن؟ هذا في ليلة 30، ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان يكون فيها ترائي للهلال، لأن يوم 30 يوم الشك ويحرم صيامه. يحرم أن يصوم المرء يوم الشك احتياطا، يحرم صيامه. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط، لا يجوز ذلك. الصوم للرؤية، ولا يجعل الإنسان قبل ذلك شيء، يصوم يوم أو يومين من باب الاحتياط. فليلة الثلاثين من شعبان هناك ترائي للهلال، لأنه ثم احتمالان: احتمال أن يكمل الشهر فلا يرى الهلال، لا يرى الهلال، والاحتمال الآخر أن لا يكمل الشهر فيرى الهلال ويكون شهر شعبان ناقصا 29 يوما، ويكون الصيام بالرؤية، رؤية الهلال. لكن إذا تراءوا الهلال ليلة 30، إذا تراءوا الهلال ليلة 30 من شعبان، فحجبهم عن الرؤية غيم أو غبار أو نحو ذلك، فما تمكنوا من رؤية الهلال، صار بينهم وبين الرؤية ما يحجب. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال عليه الصلاة والسلام بعد أن بين أن الأصل هو الرؤية، قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن لم يتمكن من هذا الذي هو الأصل، الأصل هو الرؤية، إن لم يتمكن من هذا الذي هو الأصل ماذا يصنع؟ قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له في معنى هذه اللفظة عند أهل العلم قولان، في معنى هذه اللفظة عند أهل العلم قولان: فاقدروا له. القول الأول في معنى فاقدروا له أي ضيقوا له، ضيقوا له، والمراد بذلك أي شعبان، ضيقوا له، وذلك باعتبار شعبان في حال الغيم 29 يوما، 29 يوما احتياطا لرمضان، قالوا احتياطا لرمضان. فسروا قوله فاقدر له بضيقوا له، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. هذا قول في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدر له. الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدر له أي إكمال عدة شعبان 30 يوما، فيكون المعنى اقدروا له أي عدوا له 30، اقدروا له أي عدوا لشعبان 30 يوما، 30 يوما. وهذا هو الصحيح من القولين، هذا هو الصحيح من القولين، أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30، أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولهذا الشيخ رحمه الله قال بعده: وفي لفظ فاقدروا له 30. لماذا أورده؟ لأن هناك خلاف في معنى فاقدروا له، في معنى فاقدروا له، لكن رواية فاقدروا له 30 وهي عند مسلم، وهي عند مسلم في صحيحه فاقدروا له 30، مفسرة للرواية الإيش؟ المطلقة، مفسرة للرواية المطلقة، الرواية المطلقة فاقدروا له، فجاءت رواية مفسرة لهذه الرواية المطلقة، أن فيعرف منها هذه الرواية المفسرة أن معنى قوله فاقدروا له أي ماذا؟ أكملوا عدة شعبان 30، اقدروا له 30، اقدروا له 30. قال: وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا اللفظ جاء في حديث أبي هريرة حديث آخر، هذا اللفظ جاء في حديث آخر حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له جاء ما يفسره من حديثه، جاء ما يفسره من حديثه صلى الله عليه وسلم، رواية عند مسلم لحديث ابن عمر نفسه وهي قوله فاقدروا له 30، وأيضا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن ليلة 30 من شعبان يكون ترائي للهلال، يكون ترائي للهلال، لكن إذا غبي عليهم، غبي عليهم بغيم أو غبار أو نحو ذلك فلم يروا الهلال بسبب ذلك، ماذا يصنعون؟ يكملون عدة شعبان 30، يكملون عدة شعبان 30. نعم. قال رحمه الله: ويصام برؤية عدله لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل لهلاله، برؤية عدل لهلاله، يصام برؤية عدل. العدل هو من كان من ذوي العدالة، فلا يعرف بفعل الكبائر، ولا يعرف أيضا بإصرار على صغائر، ويكون حاله تجنبها في الغالب لأن الصغائر لا يسلم منها، لكنه يعرف من حاله العدالة بتجنب الكبائر ومجانبة الصغائر في الغالب، ويكون من ذوي الديانة وخاصة شهود الصلوات والمحافظة عليها، فيؤخذ بقول العدل، يؤخذ بقول العدل يصام برؤية عدل لهلاله. ويكفي واحد في دخول الشهر، يكفي شخص واحد. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. هذا الآن الصيام حصل بماذا؟ بخبر عدل واحد، ابن عمر وحده أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الهلال فصامه عليه الصلاة والسلام بناء على هذا الخبر، خبر العدل ابن عمر رضي الله عنهما، وأمر عليه الصلاة والسلام بصيامه. قال رحمه الله: ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا، ومنها شوال، ومنها شوال الذي هو الفطر، يكون فيه الفطر أفطروا لرؤيته، فبقية الشهور لا يقبل فيها إلا عدلا، إلا عدلا. جاء في الحديث عن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ذكر الأمرين: الصيام الذي هو دخول الشهر، وذكر أيضا الفطر الذي هو خروج السهر، ذكر الأمرين. لكن حديث ابن عمر المتقدم يخصص ماذا؟ الدخول. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يخصص دخول رمضان، فيبقى الخروج خروج رمضان على اشتراط الشاهدين، ليس هناك ما يخصصه، لكن الدخول جاء ما يخصصه الذي هو حديث ابن عمر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الدخول والخروج كلاهما لا بد فيه من شاهدين بناء على هذا الحديث، لكن الأظهر والأقرب أن دخول الشهر جاء النص الواضح الصريح الدال على ماذا؟ على أنه يقبل في دخول الشهر العدل، يقبل في دخول الشهر العدل، نعم، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، إلا عدلان، نعم. قال رحمه الله: ويجب تبييت النية لصيام الفرض. قال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، يجب تبييت النية لصيام الفرض، سواء كان الصيام أداء في رمضان أو قضاء بعد رمضان، لا بد من تبييت النية، لا بد من تبييت النية، لما في السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا إنما هو في صيام الفريضة، في صيام الفريضة، وأما النافلة، نعم. قال رحمه الله: وأما النفل فيجوز بنية من النهار. أما النفل فيجوز بنية من النهار، يعني لا يلزم في النفل أن يبيت الإنسان النية من الليل أو قبل الفجر، لا يلزم ذلك. يعني مثلا إنسان أصبح وجاء الضحى ولم يأكل شيئا، ولم يأكل شيئا، وأحب أن يمسك يومه ويصوم، وعقد نية الصيام متى؟ الضحى. هذا في النفل جائز وجاء ما يدل عليه. أما في الفريضة فلا، يعني لو أن شخصا عليه قضاء من رمضان ولما جاء الضحى وجد من نفسه نشاطا أن يصوم بقية يومه، مثل وجد أنه في راحة أو ما عنده عمل وعقد النية أن يصوم القضاء من الضحى، لا صيام له، لا صيام له، لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر. ومما يدل على أن صيام النفل يجوز بنية من النهار ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قال: هل عندكم شيء؟ يعني يقصد ماذا؟ طعام يؤكل، هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيه طعام ذاك اليوم نهائيا، أي شيء يؤكل ما فيه، هل عندكم شيء؟ قالت: ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. هذا أشرف بيوت الدنيا، أشرف بيوت الدنيا وأعظمها وأعلاها قدرا، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو صفة عباد الله. مثل هذه الأحاديث دائما لما يقرأها الإنسان يدرك هوان الدنيا على الله، يدرك هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. قال يقول: فهل، يقول عليه الصلاة والسلام: هل عندكم شيء؟ قالت: فقلنا: لا. قال: فإني صائم، قال: فإني صائم. قول فإني صائم هذا نية صيام عقدها متى؟ في النهار، عقدها في النهار. فأفاد هذا الحديث أن صيام النفل لا يشترط فيه تبييت النية، لا يشترط فيه تبييت النية. نعم. قال رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر. هذا الآن وما بعده ذكر فيه رحمه الله تعالى أن الذين يباح لهم الفطر في رمضان أربعة أقسام. الذين يباح لهم الفطر في رمضان أربعة أقسام. أربعة أقسام: الأول لو رقمت يكون أيضا أفضل. الأول قوله: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر. هذا القسم الأول: المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. لهما الفطر والصيام. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر. لكن المريض إن تحامل على نفسه وصام، والمسافر أيضا إن صام صح صيامه، صح صيامه. ولهذا الشيخ قال: له الفطر والصيام. له الفطر والصيام. هذا الآن القسم الأول. نعم. قال رحمه الله: والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. قال: والحائض والنفساء، هذا القسم الثاني. القسم الثاني: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام. يعني لا يجوز المرأة أن تصوم، ولو صامت فصيامها باطل، لا يصح صيامها باطل. والحائض والنفساء، الحائض والنفساء كل منهما لا يجوز لها أن تصوم، يحرم عليهما الصيام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تصوم ومثلها النفساء. وعليهما القضاء، وعليهما القضاء، يحرم عليهما الصيام ويحرم عليهما أيضا الصلاة. يحرم عليهما الصيام ويحرم عليهما الصلاة، لكنهما مأمورتان بقضاء ماذا؟ الصيام دون الصلاة. مأمورتان بقضاء الصيام دون الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ولا تقضي الصلاة. وهذا فيه الحديث الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما السبب؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: أحرورية أنت؟ الحرورية الخوارج. أحرورية أنت؟ هل أنت على فكر الخوارج؟ هذا معنى أحرورية أنت، أي هل أنت على فكر الخوارج؟ لأن الخوارج من مذهبهم يأمرون المرأة الحائض أن تقضي الصلاة، يأمرون الحائض أن تقضي الصلاة. فلما سألت هذا السؤال قالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: قلت: لا، لست بحرورية، لا لست بحرورية، ولكني أسأل فقط، أسأل لأستفيد أعرف يعني، ولا لي علاقة بالخوارج وفكرهم. قالت: ولكني أسأل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك يعني الحيض، وكان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتهى. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو الدين، هذا هو الدين. الدين ما هو؟ قال الله قال رسوله نؤمر بكذا ولا نؤمر بكذا، هذا دين الله. وهذا الآن قول عائشة فيه رسم منهج للمسلم أن الدين هو هذا، الدين هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ذكر العلماء الفرق بين الصلاة وبين الصوم، إن هذا يؤمر بقضائه وهذا لا يؤمر بقضائه، أن الصلاة تتكرر، الصلاة تتكرر. الآن مثلا المرأة التي تكون حيضتها في الشهر 7 أيام أو 8 أيام أو 9 أيام، بعض النساء 10، بعضهن أكثر، إذا كانت مأمورة بقضاء الصلاة كل شهر، في حرج أو ليس في حرج، في مشقة أو ليس في مشقة، فالفرق أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج، فلم يجب قضاؤها للحرج، بخلاف الصوم، الصوم ما في حرج على المرأة ولا في مشقة، لأنها تأتيها في شهر رمضان الحيضة 7 أيام أو 8 أيام، ثم تقضي متى؟ في وقت موسع، عندها السنة كاملة، لو فرقت الأيام في كل شهر يوم ما في مشقة عليها القضاء، لكن لو كانت كل شهر تقضي الصلوات هذا في حرج، لو كانت كل شهر تقضي الصلوات هذا في حرج وفي مشقة على المرأة. فالحاصل أن السنة جاءت بهذا الأمر بقضاء الصوم، ولم يأتي أمر بقضاء ماذا؟ الصلاة. نعم. قال رحمه الله: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث من الأقسام الأربعة ممن يباح لهم الفطر في رمضان. قال: والحامل والمرضع. والحامل والمرضع، الحامل التي في بطنها جنين، والمرضع التي بين يديها رضيع ترضعه في اليوم مرات. فالحامل والمرضع إذا خافتا بهذا القيد على ولديهما، الحامل إذا خافت على الولد الذي في بطنها، والمرضع إذا خافت على الولد الذي ترضعه، أنها إذا صامت قل حليبها فيتأثر هذا الصغير، يعني هي ربما تتحامل على نفسها وتصوم ولا تجد إشكالا، لكنه يؤثر على ماذا؟ يؤثر على الطفل. فإذا خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. جاء في الحديث عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. ما معنى وشطر الصلاة؟ يعني يقصر الرباعية، صليها ركعتين. وضع عن المسافر الصوم، يعني يفطر ويقضي عدة من أيام أخر، ووضع عنه أيضا شطر الصلاة أي نصف الصلاة. وعن الحبلى والمرضع، وعن الحبلى والمرضع، وفي بعض الروايات والصوم عن الحبلى والمرضع، والصوم عن الحبلى والمرضع. فهذا فيه أن الحبلى والمرضع وضع عنهما ماذا؟ الصوم إذا خافت على الجنين، إذا خافت على الجنين أو خافت على الرضيع فإنها تفطر، تفطر لكن عليها ماذا؟ عليها القضاء. وأيضا عليها الإطعام، أن تطعم عن كل يوم مسكينا. هذا أخذ من قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لأنهما في واقع الأمر مطيقتان للصوم، في واقع الأمر هما مطيقتان للصوم، وإنما أفطرتا خوفا على ولديهما، وإنما أفطرتا خوفا على ولديهما. فإذا الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا تقضي الأيام التي أفطرتها من أجل، وتطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. قال رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا القسم الرابع، هذا القسم الرابع من الأقسام الأربعة الذين يباح لهم الفطر في رمضان، العاجز عن الصوم، العاجز عن الصوم لكبر سن، يعني رجل هرم كبير في السن ما يستطيع، بنيته وجسمه بسبب كبره ما يستطيع أن ما يتحمل الصيام. أو مرض لا يرجى برؤه، لأن يختلف المرض الذي يرجى برؤه والمرض الذي لا يرجى برؤه. المريض الذي مرضه يرجى برؤه حكمه تقدم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه، مرضه يرجى برؤه فعدة من أيام أخرى، يعني إذا شفي فيما بعد يقضي. لكن المريض المرض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين، خلاص يسقط عنه الصيام للعجز، يسقط عنه الصيام للعجز، كما أنه يسقط أيضا عن الهرم الكبير الذي لا يستطيع الصيام، يسقط عنه الصيام للعجز، لكن يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، أو يطعم عن كل يوم مسكينا. جاء عن عطاء رضي رحمه الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وجاء عن أنس رضي الله عنه لما ضعف عن الصيام أنه يصنع برمة من الطعام ويجمع في يوم واحد عليها 30 مسكينة، في يوم واحد يجمع عليها 30 مسكينة. وهذا يستفاد من أنه لا يلزم أن يكون ماذا الإطعام بشكل يومي، يعني كل يوم بيومه مثلا، وإنما لو جمع كل هذا في يوم واحد، جمعوا في يوم واحد، فإنه يتحقق بذلك المقصود. نعم. قال رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم، هذا لعلها يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،